إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الأحباب، بال ذي بدء، فإني أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معاذ، فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل، فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، وهل تدري ما حق العباد على الله إن فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم، أي إن عبدوه لا يشركوا به شيئا سبحانه وبحمده كتب الله على نفسه سبحانه ألا يعذب من وحده وقال لا إله إلا الله. هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ بماذا؟ أنت الوحيد على وجه الأرض الذي تقول لا إله إلا الله فقط، أنت فقط الذي تقولها على وجه هذه الأرض التي تعج بشرك الله والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كنتم خير أمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجت للناس. الحمد لله، اللهم لك الحمد. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سبب الخيرية، خيرية هذه الأمة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذا العهد الذي قطعه الله عز وجل على عباده وما زلنا مضفا في ظهر آدم عليه السلام. قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، أي لئلا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الله تبارك وتعالى كما ورد في سنن الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح على ظهره فأخرج كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم عرضهم على آدم. في هذا العرض كان الإشهاد، كان الميثاق. قال الله عز وجل لنا: وما زلنا مطفا في ظهر آدم ألست بربكم؟ قلنا: بلى، شهدنا. العلماء يسموا هذه الآية آية الميثاق، آية العهد الذي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. فطرنا على هذه، على لا إله إلا الله، وأن الله عز وجل هو الله الرحمن الرحيم لا معبود غيره سبحانه وتعالى وبحمده، عهد. فالله تبارك وتعالى يعرض هذه الذرية على آدم، وقد جعل لكل إنسان منها وبيصا من نور بين عينيه. فقال آدم: أي رب، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فنظر آدم فإذا بإنسان قد أعجبه وبيص نور ما بين عينيه، قال: يا رب، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم يقال له داود. قال: رب، كم شعدت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: رب، فزده من عمري 40 سنة. فلما قضى آدم عمره جاءه ملك الموت فقال له: ماذا تريد؟ قال: الآن حان أجله. قال: أولم يتبقى من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تهبها لابنك داود؟ فنسي آدم، فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. هذه قصة العهد وقصة الميثاق بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، أن نعبده لا نشرك به شيئا، كلمة التوحيد التي قامت عليها السماوات والأرض، كلمة واحدة خدشنا بها هذا التوحيد. انظر ماذا حدث: وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، أي شيئا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه، من هذا القول، يتفطرن يعني يتقطعن، السماوات تتقطع، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. سبحانه وبحمده. لماذا تفاعلت هذه السماوات وهذه الأرض وهذه الجبال؟ لأنهن خلقنا وفطرنا على التوحيد، على لا إله إلا الله، أنه لا معبود بحقه إلا الله سبحانه وتعالى. هكذا خلقهم الله سبحانه وتعالى. فعندما ادعى الإنسان لله عز وجل الصاحبة والولد سبحانه وبحمده، تفاعلت هذه المخلوقات، والإنسان لا يدري ويلعب ويلهو ويحتفل ويفعل ما شاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يفعل ما شاء ولا يدري ما الذي يحدث بحوله، يحدث من حوله هكذا. فالله تبارك وتعالى أنزل هذا الإنسان وله وظيفة واحدة، قال سبحانه وبحمده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدوه سبحانه وبحمده. العبادة هنا هو التوحيد، توحيد الله عز وجل، ألا تدعي له صاحبة ولا ولدا. قال سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد. واحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويعاتب الله عز وجل خلقه الذي خلقهم ورزقهم، فيقول سبحانه وبحمده: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبل فجاجا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم قد خلقكم ورزقكم وتشركون به شيئا سبحانه وبحمده، بل وتنصرفون عن عبادته. فالحق أن يذكر الله، أن نذكر الله عز وجل على كل أحوالنا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. فهذه السماوات والأرض والجبال أنتم خلقتموه، لو خلقتموه لرحمتموه. ذروني وخلقي، فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم سبحانه وبحمده. علاقة بين العبد وربه، علاقة خاصة جدا. مالك بن دينار سيد التابعين، ولا أطيل عليكم بعدها. مالك بن دينار دخل المسجد يصلي مع الناس وقد انقطع غيث السماء، جف مفيش مطر، فدخل الناس قال فصلينا الظهر فمكثنا ندعو الله عز وجل حتى أذن العصر، يعني الظهر للعصر يدعون الله عز وجل، اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ثم صلينا العصر قمنا ندعو الله عز وجل حتى المغرب ولم تمطر، قال فصلينا المغرب وقمنا ندعو الله عز وجل حتى صلاة العشاء، يعني طول النهار يدعون ربنا سبحانه وتعالى لم يستجب لهم سبحانه وتعالى. قال فانصرف الناس إلى منازلهم ومكثت في المسجد في زاوية لا يراني أحد، مكثت وأدعو الله عز وجل. قال فإذا بعبد أسود دخل المسجد يتلفت ينظر يمنة ويسرى، فنظرت إليه وقلت ما شأنه، ماذا يريد هذا الرجل يتلفت هكذا في هذا الوقت، فظللت أراقبه فدخل المسجد ولم يراني. قال فلما اطمأن أنه لا أحد يراه رفع يديه إلى السماء وقال يا رب اللهم إن عبادك استسقوك فلم تسقهم، وأنت وقد عرف الخلق حقه وأنه لا كريم سواك، اللهم اسقهم الساعة اللهم اسقهم الساعة. قال فما إن انتهى من دعائه حتى تجمعت السماء وأمطرت كأفواه الكرام. قال فانصرف هذا الرجل وهو يحمد الله عز وجل، فانطلقت خلفه، من هذا العبد؟ لا أعرفه، من هذا؟ قال فتبعته حتى دخل بيتا. قال فذهبت في الصباح اليوم التالي سألت عنه فإذا هو ببيت لبيع العبيد. قال فسألت عن صاحبه فإذا بسيدهم يقول لماذا تريد؟ قلت أريد أن أشتري عبدا، فعرض علي كل من فيه فلم أجد هذا الرجل، لم أجده. قلت أو غير هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يصلحون للبيع. قال أريد رجلا بصفات معينة، أريد أن أنظر إلى كل من عندك، فإذا يخرج لي رجل، هو الرجل الذي كان بالمسجد البارح خرج من البيت. قال هذا أينفعك هذا؟ عبد رفيع نحيل كده، يعني هو بيكلف سيده طعام وشراب وزيبه كده وخلاص، لا يصلح للعمل ولا لأي شيء. قال أريد هذا الرجل. قال فاشتريته بثمن بخس، يعني ثمن زهيد جدا. قال فلما انطلقت به قال يا سيدي لماذا اشتريتني وتعلم والله من هو هناك اصلح مني للعمل؟ فقال والله اني رايتك البارح وقد دخلت المسجد وقلت كذا وكذا. قال يا سيدي لعلك قد وهمت، مش انا. قال بل انت. قال وهل تيقنت من ذلك؟ قال نعم. قال فخر الرجل باكيا على الارض ساجدا لله عز وجل يقول يا صاحب السر قد انكشف السر، يبكي بها ويقول لا اطيق ان احيا بين البشر بعدها، وظل يبكي حتى فاضت روحه الى الله سبحانه وتعالى. اقول لك الكلام ده، هناك علاقه خاصه بين العبد وربه، بينك انت ان كنت ذاكرا لله سبحانه وتعالى على جميع احوالك.